وعن أبي أمية المخزومي رضي الله عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلص قد اعترف اعترافا ولم يوجد معه متاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما إخالك سرقت؟ قال: بلى. فأعاد عليه مرتين أو ثلاثة فأمر به وجيء به، فقال: استغفر الله وتب إليه. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه. فقال: اللهم تب عليه ثلاثة. هذا الحديث أصل في باب القضاء وفي باب التشريع بدرء الحد بالشبهة. أتي صلى الله عليه وسلم بلص معترف أنه سرق، طالع ما عنده شيء، وين المسروق؟ لأن السارق لابد أنه سرق مالا، والمال المسروق فين هو؟ فكما يقولون: لا سرقة بغير مال، وكما قالوا: لا زنا رجل بغير امرأة، فلابد أن يكون معه شريك، وكذلك السارق لابد أن يكون عنده المال المسروق. فهنا سأل، لما رأى عدم وجود المسروق قال: ما إخالك سرقت؟ ما أظنك سرقت. بعض العلماء يقول هذا توجيه من النبي صلى الله عليه وسلم للسارق أن يرجع عن اعترافه، لأنه ما أخذ ببينة ولكن أخذ باعتراف، فهو قادم تائب معترف. فالرسول رأى حاله، قال: ما يخالف، ما أظنك سرقت. فقال: بلى سرقت. هنا يقول رددها عليه مرتين أو ثلاث. الترديد هذا مما يخص السارق، لا تعلق له بالإقرار ولا بالحد، كما قالوا في الاعتراف بالزنا لما جاء ماعز وعرض عنه، وجاء وعرض عنه أربع مرات حتى شهد على نفسه أربع مرات، لم يكن إعراض النبي صلى الله عليه وسلم عن معاذ في أول ما جاء ولا ثاني ولا ثالث لكي يستخلص منه الشهادة على نفسه أربع مرات، لا، إنما كراهية أن يظل على اعترافه. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه أتي بسارق وحاول أن يلقنه هذا التلقين، فأصر على اعترافه فأمر بسرقته. يقول الصحابي راوي الحديث أو القصة: لقد رأينا في وجه رسول الله التغير، فقلنا: كأنك كرهت قطعه يا رسول الله. قال: إذا وصلت الحدود إلى الإمام أو إلي فلا بد من قطعه، ولكن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، والله يحب العفو، وما لي لا أتغير. قالوا: كرهت أنك قطعت؟ قال: وما لي لا أكره، والله يحب الستر، والله يحب العفو. لكن شرعا لا يمكن أن يعفو إذا وصل الأمر إلى الإيش؟ إلى الحاكم، وسيأتي تنبيهه إن شاء الله. فهنا قال له: ما إخالك سرقت؟ يكررها ثلاثة، يكررها ثلاث من أجل أن يسجل عليه اعترافه بنفسه. ما في حاجة لهذا، يكفي مرتين. أن الزنا يحتاج إلى أربع شهود، وقلتم أربع مرات، والقاطع ما يحتاج أربع شهود، يكفي اثنين، ليش يكرر عليه الثالثة؟ إذن التكرار هذا تأكيد لتوجيه النبي صلى الله عليه وسلم للرجل. وهنا هل القضاة في المحاكم يقولون للسارق: ما يخالك سرقت؟ لا، لأن هذا مرحلة قبل أن يصل إلى القاضي، والسارق لا يصل إلى القاضي إلا بعد عدة دورات، تأخذه الشرطة ويودع يوقف في السجن ويحقق معه، ثم تقوم البينة أو لا تقوم، يكون الاعتراف أو لا يكون، ثم تمضي مدة حتى لو كان المسروق في يده يكون قد أتلفه وأضاعه وأكله. ولهذا قالوا لو أن إنسانا دخل الحرز وفيه من الطعام أو الحيوان ما أكل منه ما يساوي نصاب القطع وخرج لا شيء معه فلا قطع عليه. لو دخل حظيرة غنم ورأى إلى جدي صغير أو طيب يساوي 50 درهم وذبح وشوى وأكل وخرج لا شيء عليه، لأنه لم يخرج من الحرز بشيء، إنما هذا متلف وعليه قيمة ما أتلف. والتفصيل في هذا واسع جدا، حتى قال الفقهاء لو دخل بيتا وسرق فرد نعال، النعال من فردين يمنى ويسرى، فهو أخذ واحدة هي مع أختها تساوي 4 دراهم والنعال يساوي 8، كل واحدة 4، لكن وحدها ما تساوي درهمين، فخرج بما يساوي 2 درهم خارج الحرز لأنها وحدها، فلا قطع عليه لأنه لم يأخذ ما يبلغ النصاب. طب أتلف على صاحبها الفرد الثانية، قالوا يعوض صاحبها بقيمة ما أتلف عليه ولا قطع. ويذكر العلماء في موضوع الحرز والآخذ من الحرز والداخل أشياء، طالب العلم ينظر إلى أي مدى كان الفقهاء رحمهم الله تعالى يدققون في الأمور ويفتحون أمامنا الأبواب. لو أن إنسانا دخل الحرز ثم معه حبل، أو أن إنسانا جاء ونقب الجدار وراح، ومن بعد 2-3 جاء والنقب مفتوح وصاحب البيت بسدش هذا النقب، ودخل بحبل، ما نبغى نعلم الناس السفلة، ولكن نماذج الفقه، وجمع متاعا من البيت وربطه بالحبل وخرج وسحب الحبل، وجاء الحبل، جاءت السنارة بما فيها، هل يقطع أم لا؟ قالوا لا، لأنه لم يهتك حرزة. طب اللي فعله أمس؟ قال اللي فعله أمس لك لحاله، نقب الجدار ولم يأخذ شيء، وليس في نقب الجدار سرقة فليس فيها خطأ. من بعد 2 جاء وجد الجدار مفتوح، سواء كان هو الذي كان فتحه أو غيره، صاحب البيت ليش ما يسارع بسد الفتحة؟ لو أن هناك نهر يجري في بيت ودخل ووجد المتاع وحزمه وحطه في المية والمية مشت به حتى طلعت به من الحرز، وطلع هو وأخذ من المية من برا من هناك، هو ما طلع شيء، الماء اللي سرق. أريد بهذا يا إخوان إلى أي مدى في التشريع الإسلامي التفصيل والتدقيق. ولهذا في ندوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في التشريع الإسلامي، كان مندوب من هيئة الأمم ومندوب من بإيطاليا ومندوبون عديدون، وكان هذا حق انتربول ولا ايش يسموها، لما سمعوا تفاصيل التشريع الإسلامي في المعاملات وفي الجنايات قام واستأذن وقال أنتم مقصرون في تعريف أوروبا بالإسلام، ولا يمكن أي إنسان في أوروبا بلغ به ما بلغ من علم يقف على تلك الدقائق التي سمعتها، يقفون على أمور عامة وعلى أمور مجملة، لكن بهذه الدقة وهذه التفاصيل لم يتوصل إليها القانون الحاضر، وإني ملزم بأن أبلغ ذلك لمن ورائي. فهذه التفاصيل يا إخوان وهذا التشريع، في الأمس القريب كنا في جلسة في قضية، وكان في السابق المعاملات والأحوال الشخصية ينظرها قاضي واحد. الآن لما كثر القضاة في المحاكم الكبرى شكلت لجان، كل لجنة من 3 قضاة ينظرون القضايا الجنائية. قبل هذا في 60s and 70s كانت القضايا الجنائية ينظرها مجموع قضاة المحكمة، وكان حينما جئت كانوا في 7 قضاة، فتنظر القضية الجنائية من 7 من الحاضرين. فصادف أن جاء وفد سوري قضائي من محكمة الكبرى في سوريا في دمشق، وكانت الجلسة موجودة لقضية جنائية. شخص كان اتهم بقتل إنسان وادعى بأنه ليلة القتل كان موجودا هناك بينه وبين محل القتل، يحتاج إلى سفر 2 يوم. المهم قضية القتل، فحضر الوفد، كنت أجلس بجوار الشيخ عبد العزيز الله يغفر له ويرحمه، وجاء رئيس الوفد وجلس بجواري، فأخذ الشيخ يناقش المتهم في أمور ما تخطر على البال. فرئيس الوفد السوري كتب ورقة صغيرة على إني أعطيها للشيخ بسؤال يورده على المدعى عليه. قلت له لا تعجل، اصبر اصبر حتى تنتهي الجلسة. ما انتهت الجلسة إلا والشيخ يأتي بهذا السؤال حرفيا، وهو لم يطلع على الورقة. قلت له اصبر انتظر حتى تنتهي. وفي عرض الأسئلة يأتي سؤال هذا الرجل حرفيا كما كتب. فلما انتهت الجلسة وقف وقال يا مشايخ والله ما كنا نظن القضاء الشرعي على هذا المستوى، وكنا نظن قضاة الشرع دراويش فقهاء ليس كرجال القانون يبحثون ويدققون وكذا وكذا، ولكن ما سمعته في مناقشة المتهم ما قد مر علي ولا تخيلته. السؤال أكتبه ثم يأتي به رئيس الجلسة حرفيا كما كتبت. بهذا يا إخوان أحببنا نبين للعالم بأن القضاء الشرعي فوق كل مستوى مهما كانت القوانين في العالم، ونعلم جميعا بما قرأنا عن وضع القوانين في العالم بقدر ما تيسر لنا مترجما بالعربية، ما وجدنا قانونا يسمو إلى مستوى القانون الشرعي أو التشريع الشرعي. ومن يقرأ تاريخ القوانين الجرماني ولا الفرنسي في الشمال أو في الجنوب أو في البلاد العربية ونشأته يعرف بأنها كلها عالة على التشريع الإسلامي، وأخذت بعض القشور أو بعض الأمور وتركت الأشياء الدقيقة والجواهر الأساسية في سير القضاء الشرعي في الإسلام. وأخرجه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه فساقه بمعناه وقال فيه اذهبوا به فاقطعوه ثم احسموه. وأخرجه البزار أيضا. لما اعترف هذا اللص عند الرسول صلى الله عليه وسلم وأصر على اعترافه رغم توجيه النبي إليه ما إخالك سرقت، لأن كما يقولون الخطأ في العفو خير من الإيش الخطأ في السواب في العقوبة. والرسول صلى الله عليه وسلم ملزم بتنفيذ الأحكام إذا وصلت إليه خلاص. قال اذهبوا به فاقطعوه. من اللي روح يقطعوا هذا؟ أي الناس؟ أي إنسان؟ ولا أشخاص معينين لهم خبرة؟ ايش تقول يا جماعة؟ إذن هنا تخصص الشرطة بأقسامها، قسم التنفيذ، قسم الأمن، قسم كذا، مبدأه في السنة. كما قدمت سابقا في قضية اليهود مع الجارية أن صحيفة السوابق منشأها من السنة، لأن الجارية لما وجدت مرضوخ رأسها أخذوا يقول يعرضون عليها: من فعل بك هذا؟ فلان فلان فلان. حتى ذكرت اليهودي الذي فعل أومأت برأسها أي نعم. ونستنتج من هذا حينما يعرضون عليها أسماء، هل عرضوا أبا بكر وعمر وعثمان؟ ها؟ ما يمكن. هل عرضوا بلال ولا سلمان ولا فلان ولا فلان، أبا هريرة ولا لا، إنما عرضوا أرباب السوابق والذين ينتظر أو يتهم وقوع ذلك منهم. إذن هناك متابعة للسوابق للأشخاص، ولهذا اختاروهم وذكروهم إليها. إذن صحيفة السوابق موجودة من قبل، وليس بلازم أن تسمى باسمها أو تنظم على نظامها، لكن المبدأ الأساسي وهو تتبع المجرمين وحصرهم وبيانهم. فهنا فأمر به. إذن هناك أعوان وهناك منفذون ذهبوا به فخطعوا. واحسموه، الحسم يقولون في فقه اللغة حاسم، كم حرف هذه؟ ثلاث، الحاء والسين والميم، غاير في تركيبها مقدم مؤخر، تجدها تدور على معنى واحد وهو الإزالة. وهذا من دقائق فقه اللغة. حسم ابدأ بالسين، وهذا الميم سمح، المسامح أزال ما في إيش؟ ما في قلبه. هات الميم والسين واحذرها بالمقلوب، مسح، المسح وإيش؟ إزالة المكتوب. هات الحاء والميم والسين، حمس، حمس القهوة يعني إيه؟ أزال الرطوبة، أزال رطوبة إيش؟ النبات الحب، وصارت يابسة. وهكذا يقولون، ويسميها علماء وضع اللغة دوران المادة على معنى واحد. وهذا من أسرار اللغة العربية التي لم يشاركها فيها لغة في العالم. كما قالوا في اشتراك المادتين، إذا وجدت كلمتين اشتركتا في من ثلاثة حروف اشتركت في حرفين واختلف حرف واحد منها، اعلم بأن الكلمتين بينهما صلة رحم. تقول خبن الثوب، تقول غبن المشتري، غبن خبن، الباء والنون موجودة، والمغايرة في ايش؟ الغين والخاء. إذن الخبن هو نقص الثوب، تنقص منه ويصير ايش؟ اكثر من اول. الغبن ايش معناه؟ تنقص صاحب السلعة من ثمنها، يساوي 100 خدها ب60، يبقى غبنته في 40. فخبن غبن تدور على بينهما صلة وهي النقص. ومن دقة فقه اللغة المغايرة بين الغين والخاء، أي الحرفين أدخل في مخرجها؟ جيب همزة وإقف على الحرف أخ، خبنة، على الغين أغ، يبقى الغين فين؟ أدخل في الحلق، والخاء فين؟ أقرب. فجعلوا الأقرب للمادي المحسوس خاء، وجعلوا الغين للخفي الذي لا يعرفه كل الناس اللي هي خفية وراء الحلق، للأمر المعنوي غير المحسوس غير المادي. وهكذا أيها الإخوة، وما ألذ التعمق والتوسع في فقه اللغة. ولهذا كان الأئمة رحمهم الله يعنون باللغة عناية فائقة. الشافعي خرج إلى البوادي يتعلم اللغة، وكان يصححون عليه شعر الهذليين، وأبو حنيفة رحمه الله ومالك وغيرهم كانوا يعنون باللغة فقها وفهما وتصريفا، لأنها هي الأصل وهي الأساس. واحنا الواحد منا يبقى ما يعرف يعرف كتب زيد وينصب نفسه مفتي وشارح للآية وشارح للحديث وهو لم يأخذ من اللغة ولا إيش أقول حرف من كلمة، والله أعلم. قال احسموه، والحسم هو إزالة نزف الدم، لأن القطع يقطع العروق مع الأعصاب ومن المفصل الكف، فيؤتى بالزيت المحمى وتغمس اليد عند القطع فتجف العروق ويقف الدم. والآن الطب الحديث يستعملون الحسم في الجروح، حينما يكون هناك جرح وينزف يأتون بصبغة اليود اللي يسميها العامة ترتنيود، ويأخذون القطة ويحطوها على العرق. اليود مادة محرقة، لو وضعته على الحديد يحترق، فيذيبونه في الكحول وبنسبة معينة ويضعون على العرق الذي يسيل منه الدم شيئا منها فينكمش، كما لو أحرقته بالنار. اللحم إذا وضعته على النار ينكمش، فكذلك العرق ينكمش ويتوقف الدم بانكماش العرق بذاته. واحسموه، فهذا لماذا يحسموه؟ لأنه لو ترك ونزف يمكن أن إيش؟ أن يموت، لأن كما يقولون الجسم قربة دم، فإذا ترك الدم يخرق منه ذهب الدم من جسمه، وإذا ذهب الدم ما بقشي. فهذا من مراعاة الحالة الصحية، ولهذا أيضا منعت إقامة الحدود في الأجواء التي يخشى على المحدود. زنى ويريدون جلده، قذف ويريدون جلده، شرب ويريدون جلده. انظر إلى الجو، هل هو في شدة البرد الجلد يميت، أو في شدة الحر الجلد يميت؟ أجله إلى اعتدال الجو. هل هو مريض لا يتحمل الجلد؟ أجله حتى ينقه ويتعافى، وهكذا حفاظا على صحته، لأن الحد في جزء معين فلا تتلف الجسم كله. ولهذا راعى صلى الله عليه وسلم حسم المقطوع ليوقف نزيف الدم سلامة للمحدود، والله تعالى أعلم.